السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس أتكلم عن المعلم السادس، وهو متعلق بأسباب تعين على حفظ القرآن الكريم. وقد تقدم في المعلم الخامس قريب مما سأقول في هذا المعلم، لكني آثرت إفراد هذا المعلم لعظيم شأنه وعظيم أجره وأثره على الحافظ. حفظ القرآن الكريم من أعظم الأسباب بعد توفيق الله جل وعلا لقوة علمية طالب العلم، فبحفظ القرآن الكريم يكثر استشهاده بالنص القرآني، ومن ثم يكون ذلك قوة في استشهاد طالب العلم. وحفظ القرآن الكريم كما قال بعضهم مفتاح لجميع أنواع العلوم كلها، ومن قرأ في تراجم أهل العلم رأى أن حفظ القرآن الكريم أمرا مسلما عندهم، بل قد في بعض الأحايين إذا كان طالب العلم متمكنا أو معروفا بالتضلع في العلم ولم يحفظ القرآن الكريم، فإن بعض أهل العلم يعد هذا من النقص، وإن لم يكن يجرح في عدالته حاشا وكلا، ولكن كان من الأولى أن يكون حفظ القرآن الكريم مقدما على غيره، وليس واجبا بنص الشرع، ولكن في حق طالب العلم ذلك من الأكمل والأفضل والأولى في حقه. وأسباب حفظ القرآن الكريم كثيرة، وقد تقدم في المعلم الخامس ذكر أسباب تعين على الحفظ، وقد يكون بين الكلامين تشابه، ولكن كما قلت آنفا من باب فضل هذا المعلم أو فضل حفظ القرآن الكريم آثرت إفراده في معلم مستقل. فأول سبب في حفظ القرآن الكريم الإخلاص لله عز وجل في هذه أو في هذا الأمر، وأن تبتغي بحفظك وجه الله جل وعلا، وأن يكون حفظك عونا لك على طاعة الله جل وعلا، وأن لا تنتظر مدح مادحين أو ثناء مثنين أو تسميع مسمعين، وإنما المراد أن يكون حفظك مرضاة لوجه الله عز وجل وطمعا في ثواب الله تعالى، وأن تتعبد الله تعالى في حفظك هذا بقيامك به وبنصحك به وبتعليم الناس الشرع. السبب الثاني الدعاء. الدعاء يفتح أباب الخير، الدعاء يغلق عنك أبواب الشر، الدعاء عبادة يتعبد بها العبد ربه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فعليك يا طالب العلم بخاصة أن تكثر من الضراعة والدعاء، وأن تدعو ربك عز وجل في جميع شؤونك، فالدعاء مفتاح للخير مغلاق للشر، الدعاء سبب فضل الله جل وعلا لحلول البركات وزوال النقمات والمصيبات، فكلما أكثرت من دعاء الله رأيت من بوادر توفيق الله لك ومن ثمرات دعائك بفضل الله ما لم تتوقع وما لم يخطر على بالك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثالث ترك المعاصي. ترك المعاصي من أسباب الحفظ، لأن المعصية عقبة كؤود تعكر على المسلم طاعته، تعكر على المسلم باب توفيقه، تعكر على طالب العلم بخاصة، تعكر عليه التحصيل والفهم والحفظ. ولذا نص كثير من أهل العلم ممن كتب في أدب الطلب والحفظ على اجتناب المعصية، المعصية تغلق أبواب من الخير، ولهذا قال ربنا عز وجل وما حان الآن أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ذكر السهمي في تاريخ جرجان أن كرز بن وبره عليه رحمة الله كان يراجع حزبه من القرآن الكريم، فدخل عليه أحد أصحابه وهو حزين يبكي، فقال ما لك؟ قال إن الباب لمجافى وإن الستر لمرخى وما دخل علي أحد، وقد عجزت عن مراجعة حزبي وما أراه إلا بذنب أحدثته أو بذنب أصبته. وأيضا لا يخفى عليك قول وكيع أو وصية وكيع للشافعي عندما أوصاه بترك المعاصي فنظمها الشافعي في بيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، إلى آخر البيتين. وقال علي بن خشرم: سألت وكيعا عن سبب حفظه مع عدم كتابته لما يسمع، فقال: ألا أدلك على أمر إذا فعلته لم تنس شيئا سمعته؟ قلت: بلى. قال: أدن إلي، يعني اقترب إلي. فدنا إليه فقال: عليك بترك المعاصي، فما وجدت لضبط الحفظ أفضل من ترك المعاصي. السبب الرابع: أن تكون النسخة التي تحفظ عليها واحدة. والغالب الآن في مساجدنا النسخة التي طبعت في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى في المدينة النبوية، لكن بعض الناس قد يحفظ على نسخة أخرى ثم يغير النسخة فيقع في لبس. ولهذا كلما كانت النسخة واحدة كلما كان أثبت الحفظ. وهذه النسخة الموجهة التي تختم بآية، بعض الناس يقول: أنا يلتبس علي أحيانا فأقدم صفحة أخرى. لك مني طريقة قد تكون نافعة لك: إذا حفظت الوجه كله احفظ مع الوجه آية من الوجه الجديد حتى تكون لك ارتباط، فتكون بداية للصفحة، فلا تنسى ذلك. والناس يختلفون في قوة الحفظ. السبب الخامس: أن تحدد مقدار الحفظ، يعني اجعل لك مقدارا من الحفظ في كل يوم وجه، في كل يوم صفحة، في كل يوم مثلا ثمن أو ربع أو نصف، على قدر همتك وقوة حافظتك. المهم حدد هذا الجزء بتحديد معين واستمر عليه، سترى من الله تعالى التوفيق. وأنت إذا استمرت على هذا العمل ستجد أنك في تقدم. لما؟ لأن النفس قد عودتها حفظ شيء محدد لا يكون فوق طاقتها، ولا يصيبك بالملل أو بالتذرع بالأشغال أو ما شاكلها. ولهذا بعض الناس الآن تجد أنه يحفظ في هذا اليوم مثلا صفحة كاملة، غدا صفحتين كاملتين، ثم بعد غد أسطر محددة، ثم بعد غد لا يحفظ. لكن لو ضبط لنفسه وقت محدد مثلا في كل يوم كذا واستمر عليه، صحيح أنه سيطول الأمد، ولكن العمل إذا كان منضبطا ولو كان قليلا ومستمرا فإنه ينتج. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لأن المداومة على القليل أفضل من عمل الكثير ثم الانقطاع حقبة طويلة من الزمن. أيضا مما من الأسباب، السبب السادس: قبل أن تحفظ حزبك أو جزءك أو ما حددت، يحسن أن تقرأ ذلك على قارئ متقن بحيث يكون حفظك متقنا. لأن بعض الناس قد يقرأ بنفسه فيقرأ الكلمة خطأ، فيرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يقدم حرفا للتشابه ويؤخر حرفا. لكن إذا قرأ على قارئ وراعى مخارج الحروف وراعى المدود وراعى الوقفات، كلما كان هذا أتقن في حفظه. لأنك تسمع بعض الناس الآن يقرأ آية أو سورة وفيها أخطاء كثيرة، والسبب أنه عود أو حفظ على غير قارئ. وأذكر أنني قرأت أو جلست في مكان في مسجد بجانب شخص يقرأ، فكان يقرأ: فتذروها كالملعقة. فقلت له: أعد الآية. فكان مصر، لأن يعني الجر كالملعقة. قلت: لا، أنا ما أتكلم عن الشكل، إنما أتكلم عن ترتيب اللفظ، ترتيب الحروف. وأيضا بعضهم كان يقرأ: وإليه تقلبون، أو عفوا نعم تقلبون تقلبون. الشاهد أنه لعدم ضبط القراءة على قارئ معين حفظ خطأ. وهناك آيات كثيرة تحتاج يعني لا يضمن الإنسان من نفسه يضبطها لفظا. لما؟ لأن قد تشكل في مخارج حروفها في مدودها. فمن باب توثيق الحفظ على بصيرة أن تسمع المحفوظ الذي تريد حفظه في مشاريط من قارئ مجود، وأبلغ من هذا أن تقرأه أنت، ليس الخبر كالمعينة. فإذا قرأت أنت على القارئ ثم أقام لسانك وحفظت على ما قوم لسانك عليه، لا شك أن هذا أبلغ، أو أن هذا أبلغ في ضبط الحفظ، أن هذا أبلغ في ضبط حفظك. السبب السابع، اجعل لك وقتا محددا للحفظ، ساعة من النهار أو ساعة من الليل. بعض أهل العلم في كتب أدب الطلب يقول أفضل وقت السحر، وبعضهم يقول أفضل بعد طلوع الشمس، وبعضهم يقول في المساء. ما هناك ضابط، كل إنسان على نفسه بصيرة، أنت على نفسك بصيرة. إذا كان الليل أهدأ لك فنعم، إذا كان الصبح أنسب لك فنعم. المهم حدد لنفسك وقتا تجد فيه أنك تعطي وتنتج، والناس يختلفون في ذلك. السبب الثامن، اختيار المكان. اجعل لك مكانا معينا، يعني هذا المكان المراد بتحديد المكان أن يكون خليا من الطوارق المزعجة، من المشاغل، لأن بعض الناس قد يحفظ في مكان فيه أصوات وفيه ينشغل ذهنه، إما برد على هواتف أو على باب أو على كذا، أو داخل وخارج، فيبقى الحفظ مشتتا وغير مركز، وهذا مما يؤخر يعني التقدم في الحفظ. لكن إذا حددت لك مكانا معينا تعرف في من نفسك أنك لن ترتبط فيه بمشاغل، وأنه لن يعني يشغلك أحد، فلا شك أن هذا أدعى لاستجماع الذهن وصفاء الذهن، ومن ثم أسرع في تقبل المحفوظ، وهذا شيء مجرب. السبب التاسع، يرى بعض أهل العلم أن قراءة الحفظ يجهر بها صاحبها، وهذا ليس على كل أحد، لكن هذا قد يكون أغلبيا، أن القراءة بالجهر، يعني كون الإنسان يرفع صوته بالقراءة قراءة المحفوظ ويكرره يجهر بذلك، يقول هذا أدعى لثبات رسوخ الحفظ الذهن. أما قراءة السر فقد يتأخر يعني في حفظه، وهذا شيء مجرب. فكلما الإنسان رفع صوته وكرر وجهر مرات وكرات، كلما زاد ذلك رسوخا في حفظه. لكن مع هذا يقال ليس هذا مضطردا مع كل أحد، بل كل إنسان بحسبه. لكن من خلال كلام أهل العلم يتبين أنهم ينصون على أن قراءة الجهر للحفظ. السبب العاشر، التكرار، تكرار المحفوظ. إذا حفظت مثلا 10 آيات، هذه نعمة عظيمة، فكررها قائما قاعدا جالسا، كرها مرات وكرات ولا تستكثر، فأنت في أثناء تكرارك فيه مصالح. المصلحة الأولى أن لسانك رطب من ذكر الله. المصلحة الثانية أنك مأجور على ترداد الآيات. المصلحة الثالثة أنك تتعبد الله عز وجل، أن هذا التعبد لله يرسخ في ذهنك المحفوظ. فتكرارك للمحفوظ من أسباب رسوخه. وكان أهل العلم يعمدون إلى هذا الأمر، عن التكرار. فقد كان بعضهم إذا حفظ مثلا وخرج من بيته يقول أكرره حتى أبلغ المكان الفلاني، فإذا بلغ قال أكرره حتى أبلغ المكان الفلاني، حتى يرجع إلى بيته وهما بين يعني حلول ارتحال في حفظه، يعني يبدأ من أول، فإذا ختم رجع وهلم جرى. وأذكر مرة أن شابا قرأ علي العقيدة الطحاوية مثلا، لم يخرم حرفا واحدا سردا، فسألته عن ذلك فقال كررتها مئات المرات قائما وقاعدا وجالسا وداخلا وخارجا حتى أتقنت المتن إتقانا كاملا. فهذا الذي فعله يسر على كل أحد، لكن احرص رعاك الله على التكرار. ولذا قال بعض من كتب في علم القرآن من ختم في 5 لم ينس، مرادهم أن الإنسان إذا أتقن القرآن الكريم ثم راجعه في كل 5 أيام مرة واحدة واستمر على هذا، فإنه بإذن الله يثبت الحفظ ويزداد رسوخا في ذهن صاحبه. ومن لطائف ما ينقل في هذا أن بعض الناس كما جاء في بعض كتب أدب الطلب إذا حفظ متنا، طبعا هم اجتهاد من نفسه، يقول أستقبل الشرق فأكرره 100 مرة، ثم أستقبل الغرب فأكرره 100 مرة، ثم الشمال ثم الجنوب، يعني يقول أكرره على 4 جهات حتى يكون هذا قيدا لي، أنني كلما حفظت متنا ألزمت نفسي بتكراره 100 المرات مع كل جهة 100 مرة. طبعا هذا يختلف باختلاف قوة الهمة والعزيمة، ذكروا عن بعض أئمة الشافعية عليهم رحمة الله أنه إذا حفظ المتن يقول أذهب إلى قناة لها 70 درجة، يقول فكلما وقفت على درجة كررت المتن كله وهلم جرى حتى أصل إلى آخر درجة. يقول في بعض، وجاء في بعض الروايات أنه يكرر المتن ليس مرة واحدة، يقول بل أكرره 7 مرات. وتخيل يكرر عند كل درجة المتن 7 مرات والدرج 70 درجة، فلا شك أن هذا يبقى الحفظ في ذهنه راسخا. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إذا استشهد بالمتن لا يكاد يخرم حرفا واحدا، يسرده سردا كأنه يقرأ الفاتحة، والسبب أنه قد كرره مرات وكرات حتى رسخ في ذهنه. وأيضا من الأسباب الأخرى التي تعين، السبب 11، إذا حفظت مثلا تريد أن تحفظ مثلا 10 آيات، حددت لك 10 آيات في كل يوم، إذا حفظت الآيات الأولى وكررتها ثم حفظت الثانية وكررتها، أعد تكرار الأولى والثانية ثم انتقل للثالثة، فإذا أتقنت الثالثة أعد تكرار الأولى والثانية والثالثة، فإذا أتقنت الرابعة وكررتها أعد تكرار الآيات الثلاث الأول مع الرابعة وهكذا. وهذا مجرد يعني اقتراح أو سبب أو تجربة، فأنت إذا رأيت هذه الطريقة نافعة لك فافعلها، إذا كانت هذه الطريقة لا يعني تجد أن غيرها أنفع افعل، لكن احرص على التكرار بأي وجه تراه. السبب 12، وقبل السبب 12 مما يلتحق بالطريقة السابقة، قد يجد بعض الناس من نفسه طرقا أخرى. أذكر أن بعضهم يقول من أسباب رسوخ الحفظ في ذهني أنني أسجل صوتي في شريط سمعي، أقرأ المتن في شريط سمعي ثم أعيد هذا الشريط في سيارتي في منزلي، أعيد سماعه 10 مرات، وجدت أن هذا أرسخ في الذهن. أيضا يقال كما قيل فيما سبق آنفا، كل إنسان على نفسه بصيرة، وكل إنسان يعرف بماذا ينضبط له حفظه وضبط متنه. السبب 12 المدارسة مع بعض إخوانك، المدارسة بأن تسمع على أخيك ما حفظت ثم يسمع عليك ما حفظ وترد عليه ويرد عليك. وقيل إن أصل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام، وفي العام الذي مات فيه درسه مرتين، ويسميها بعضهم قراءة الدور، يقرأ فلان أو القارئ الأول المقدر المحفوظ ثم يقرأه الثاني ثم الثالث، سواء في ضبط الآيات من حيث الشكل وأحكام التجويد أو من حيث الحفظ ورسوخ الحفظ. فإذا كان لك من إخوانك من يعينك على هذا الأمر فلا شك أن هذا فيه مصالح، منها التعاون على طاعة الله، ومنها أن كل واحد منكم يتفقد أخاه إذا غاب، وأيضا يشحذ همة أخيه. وقد كان ابن عباس أو سعد بن جبير يخرج مع صاحب الله للنخل فيقول أعد علي ما حفظت وأعيد عليك ما حفظت، ثم يعني يتكرر بينهم هذا الدور حتى يزداد الحفظ رسوخا. ولذا قال بعضهم مطارحة ساعة أفضل من قراءة شهر، قصده أنك إذا ذاكرت مع أخيك الماء المحفوظ كان ذلك أكثر رسوخا في الحفظ. أيضا من أسباب رسوخ الحفظ السبب 13 أن تقرأ بما حفظت في صلاتك، سواء كنت إماما أو مأموما. فإذا كان لك يعني حظ من الإمامة فقرأ ما حفظت في الصلاة، فهذا يرسخ المحفوظ. إذا قدر أنك لست إماما فاقرأ ذلك في صلاة السر، أو اقرأه في صلاة النافلة من الله عليك بصلاة الليل أو المراجعة. لكن القراءة بالمحفوظ في الصلاة هذا بإذن الله يزيد الحافظ أو الحفظ رسوخا في الذهن. السبب 14 في رسوخ الحفظ، احرص رعاك الله أن تقرأ تفسير الآيات التي حفظتها قبل أن تبدأ، اقرأ تفسيرها، هذا يعينك بإذن الله على الزيادة في زيادة الهمة والرغبة في الحفظ، لأن إذا شعر الإنسان بفهم ما يقرأ فلا شك أن هذا يزيد الحفظ رسوخا في ذهنه، يتخيل معنى التفسير الآيات، فهو يقرأ يستحضر تفسير الكلمات الغريبة، يعرف معنى الآيات، يعرف معنى هذه الجملة، هذه الكلمة، فقراءة تفسير الآيات يعين بإذن الله على رسوخ الحفظ. ولذا ترى بعض الناس مثلا يعني حتى عفوا يجد لذة إذا تلا القرآن، ويجد راحة وخشوعا إذا فقه أو فهم ما يقرأ، لكن بعض الناس تجد يقرأ الآية عشرات السنين، يعني آيات حفظها بعض الناس قبل أن يجري عليهم قلم التكليف، لو سألت بعضهم قد ما يفهم معناها. مثلا في سورة الشمس، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، سورة التكوير. نعم، ما معنى الخنس؟ ما معنى الجوار الكنس؟ قد ما يفهم معناها. لو سألته عن سورة النازعات، فإذا هم بالساهرة، ما معنى الساهرة؟ سورة المدثر، فرت من قسورة وزرابي مبثوثة، إذا فهم معناها زاد حبه للكثار من القراءة ومن قراءة التفسير ومن الحفظ. السبب، وهنا قبل أن ننتقل من النقطة هذه، أوصي طالب العلم بأن يبدأ إذا أراد يحفظ شيئا أن يرى الكلمات الغريبة فيقرأ تفسيرها في كلمات غريب القرآن، أو في بعض التفاسير المختصرة كالجلالين مع الحذر عن بعض المزالق العقادية، أو فإذا قرأها انتقل إلى تفسير يعني أوسع كتفسير الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله، ثم إلى ابن كثير. هذا يجعل طالب العلم أو يجعل من يريد الحفظ القرآن يزداد رغبة في الحفظ وقراءة التفسير. السبب الخامس عشر، هناك آيات متشابهة في اللفظ، فقد يحصل لطالب العلم فيها نوع من التداخل، فيقرأ هذه الآية مكان هذه الآية، وهذه الآية مكان هذه الآية، كما في قصة موسى في البقرة في الأعراف فيها نوع من التشابه، وكذلك في بعض الآيات في سورة البقرة وسورة آل عمران فيها نوع من التشابه، وتارة يعني يحصل أن يقرأ كما من بعض الأئمة يقرأ الآية كاملة وهي في البقرة بينما هي في آل عمران. فمن دواعي أو من أسباب التفريق وعدم اللبس أن تقرأ الآية المتشابهة مع نظيرتها في وقت واحد، فتكرر هذه الآية، مثلا قرأتها إنا أنزلنا أو قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية والثانية علينا، تكرر هذه الآية ثم تقرأ نظيرتها، وتكرر التلاوة مع الآيتين من باب يعني أن تعرف وش الضابط والفارق بين الآيتين. وبعضهم يكتبها كتابة ثم يحفظها حتى يزداد التفريق رسوخا في ذهنه. أيضا إياك واليأس، لا تقنط لو لم تحفظ اليوم إلا آية أو نصف آية، هذا خير كثير، أحسن مما لم يحفظ شيئا، حتى لو لم تحفظ مجرد تكرارك للقراءة هذا خير كثير، وتكرار القراءة نعمة يفتح أبواب خير. وأختم هذه الحلقة بشارة لمن أكثر التلاوة حتى يعرف عظم هذا الأمر. أوصى في قرأت في ذيل طبقات الحنابلة في المجلد الثاني صفحة 98 أن إبراهيم المقدسي أوصى عباس بن عبد الدايم عليه رحمة الله فقال له أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. هذه وصية من إبراهيم المقدسي لعباس بن عبد الدايم. ماذا قال عباس؟ قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. فتكرار القرآن تعبد لله، تؤجر بكل حرف 10 حسنات، لسانك رطب من ذكر الله، وأيضا يفتح لك بابا من أبواب أو أبوابا من أبواب الخير. وفق الله الجميع لكل خير، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.